لذلك أنا بيّنت لك بأنه هذه المسألة والتي هي مسألة إطلاق الأسماء والأحكام هي أول ما كان فيه الاختلاف في هذه الأمة، أول أمر اختلف فيه في هذه الأمة، لأنه متعلق بحقيقة هامة جدا وهي حقيقة الإيمان. لذلك أتمنى منك رعاك الله أن تراجع وبشكل مستمر ما تكلمنا به حول حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأذكر بأنني أطلت جدا في تبيان حقيقة الإيمان، أعتقد بأنني يعني شرحت حقيقة الإيمان على أكثر من 27 درس، يعني أكثر من 30 ساعة تقريبا، أكثر من 30 ساعة. والله ما كان ذلك عن فوضى يا أخوة، لأنه إذا عرفت حقيقة الإيمان تسهل عليك كل المسائل. إجماع السنة وأهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وهو مركب من قول القلب وعمل القلب، يعني القول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. أي بمعنى أن الأعمال ركن في الإيمان، وليس كما ذهبت أدعياء السلفية في هذا الزمان الذي نحن فيه، الذين يقولون لك الإيمان قول ومعتقد وعمل، ولكن العمل شرط كمال. يقول لك شرط كمال، تعرف ليش يقول لك شرط كمال؟ يعني مشان أسلم الكافرين، لأنه أنت لما بتقول شرط كمال، أي بمعنى الذي لا يعمل ما أتى بالكمال لكن حقق الإيمان، مع أن السلف الصالح جميعا إيش قالوا؟ قالوا قول ومعتقد وعمل، فجعلوا العمل ركن في الإسلام، فمن لا عمل له لا إيمان عنده، أي بمعنى أنه أخل بأصل الإيمان، لأنه عندنا نحن أصل الإيمان، وعندنا الإيمان الواجب، وعندنا الإيمان المستحب الكامل المستثنى. إذن الذي لا عمل عنده لا أصل إيمان عنده، وليس كما ذهبت أدعياء السلفية. هذا إذا كان أدعياء السلفية ذهبوا إلى هذا القول، فما بالك بالمرجئة، ما بالك بالجهمية، ما بالك بأعداء الله سبحانه وتعالى من أولئك الفرق، عافنا الله وإياكم منها، فرق الضلال المتصوفة وغيرهم. إذا كان أدعياء السلفية يقول لك الإيمان شرط كمال، عفوا العمل شرط كمال، يعني شرط كمال، ليش يقول لك شرط كمال؟ يقول لك شرط كمال، أي بمعنى أنه عندنا أصل إيمان وعندنا الإيمان الكامل، هذا ما حقق الإيمان الكامل لكنه أتى بأصل الإيمان. وكذلك الخوارج يقولون الإيمان قول ومعتقد وعمل، ولكنهم والعياذ بالله كفروا بالمعاصي. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لأن العمل عندهم شرط صحة، يعني لا بتخلص لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف، هذا بيقول لك شرط صحة وهذا بيقول لك شرط كمال، فلا يقال لا شرط صحة ولا شرط كمال، يقال ركن. أنت لما بتقول شرط صحة، أي بمعنى أن الذي لا يعمل واجب أوجبه الله أو لا يعمل أحد الأعمال هذا كافر. لذلك كفروا فاعل الكبيرة، كفروا، بل فاعل المعاصي كفروا. هذا سأبينه إن أحيانا الله في درسنا القادم، مع أنني أكثرت فيه لكن سأتكلم عنه بعض الشيء، لأنه في عنا فرق والعياذ بالله غلت في باب الأسماء والأحكام، وعنا فرق أرجت وتجهمت في باب الأسماء والأحكام. يعني مثلا الخوارج والمعتزلي، لذلك أصبح اسمهم ماذا؟ نقول عنهم الوعيدية. إذن في عندنا الوعدية وفي عندنا الوعيدية. الوعيدية سموا وعيدية لأنهم بالغوا وغلوا في باب الأسماء والأحكام، فلذلك اسمهم الوعيدية. لماذا؟ لأنه عندهم صاحب الكبيرة في الدنيا اسمه كافر، حلال الدم والمال، ويوم القيامة خالد مخلد في النار. هذا فعل الكبيرة عند الخوارج. أما المعتزلة أيضا كفروا صاحب الكبيرة، لكن ما سموه كافر، يعني كفروه لكن ما سموه كافر، نفوا عنه الإسلام الإيمان والإسلام وكفروه لكن ما سموه كافر، سموه في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس مؤمن وليس كافر، هذا في الدنيا. أو ربما يعني في هذه الحالة يطلق عليه اسم فاسق، لكن هذا الكلام غير صحيح، لأنه لما قال فاسق، طيب معنى الفاسق عند أهل السنة والجماعة ليس بهذا المعنى، ليس بمعنى أنه ليس مسلم وليس كافر كما ذهبت المعتزلة. لكن هؤلاء لما اختلفوا مع الخوارج اختلفوا فقط في اسمه بالدنيا، اختلفوا في اسمه بالدنيا، أي بمعنى أن المعتزلة لما تكلموا عن الفاعل الكبيرة إيش قالوا؟ قالوا بأنه بمنزلة بين المنزلتين، ليس بمسلم ولا بكافر، ليس بمؤمن ولا بكافر، هذا في الدنيا، لذلك يسمونه بمنزلة بين المنزلتين، يعني بعضهم يطلق عليه اسم فاسق. أما في الآخرة فاتفقوا مع الخوارج، قالوا بأنه خالد مخلد في النار. إذا معنى ذلك أنه اختلافهم مع الخوارج كان في أحكام الدنيا وليس في أحكام الآخرة، لذلك ما صرحوا بقول الخوارج مع أنه نفس القول ألا وهو الكفر، لأنك طالما أنت قلت في الآخرة خالد مخلد في النار معناها هو كافر. أيضا في عندك الجهمية وعندك الصالحية، هؤلاء غلوا في مسألة الأسماء والأحكام ولكن بالعكس، يعني مثلا عندك الغسانية والثوبانية والشيبية وأيضا الغيلانية، يعني أتباع غيلان بن مسلم، يعني هؤلاء إيش عرفوا الإيمان؟ عرفوه بالمعرفة والإقرار، معرفة وإقرار فقط، معرفة وإقرار. طيب لما أنت قلت بأن الإيمان معرفة وإقرار وهذا يكون في القلب، انتبه، يعني اللي ذكرت لك إياهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان وكذلك الصالحية اللي هني أتباع أبو الحسن الصالحي، طبعا هذا أبو الحسن الصالحي كان معتزلا، ولكن غلوا بالأسماء بالأسماء والأحكام جدا، يعني الثوبانية والغسانية، ركز معي لأنه في بالنسبة للجهمية والمرجئة في أصناف، هذا الصنف من هؤلاء الجهمية والمرجئة، هذا الصنف قالوا الإيمان معرفة وإقرار بالقلب حتى وإن لم يكن معه قول لسان، حتى وإن لم يكن معه عمل بالجوارح، إذن فقط المعرفة والإقرار بالقلب، حتى ولو يا أخي تخيل حتى مجرد النطق باللسان هذا أسلمه. لذلك كل عارف لله بقلبه في الدنيا جعلوه من أهل الجنة في الآخرة، وبالعكس، يعني الذي لا يعرف الله بالقلب إذن هو من أهل النار. لذلك يعني ابن القيم رحمه الله خص هؤلاء، خصهم في النورية فقال فيهم بيتين من أجمل ما قرأت. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. يعني هذول عندهم كل الناس مؤمنين، تعرف ليش كل الناس؟ ما في ولا كافر، حتى إبليس ما في ولا كافر، لماذا؟ لأنه لما تقول الإيمان هو المعرفة والإقرار بالقلب دون النطق باللسان، كل الناس بتعرف أنه هنالك الله في القلب، كل الناس، لأنها فطرة الله، يعني الله فطر الخلق جميعا على معرفته بالقلب، معناها ما في ولا كافر على وجه الأرض. لذلك هذول اسمهم المرجئة المحضة، هذول اسمهم المرجئة المحضة. طيب انتهينا من أول قسم من المرجئة، لذلك أنا قلت لك ركز في الأسماء، من هم المرجئة المحضة؟ الجهمية والصالحية الثوبانية والغسانية، أو هذول يعني ممكن أنك تسميهم أيضا الغيلانية لأنه أتباع غيلان بن مسلم، هذا غيلان بن مسلم الدمشقي، هذا هو من قال بأن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله بالقلب. طيب عندنا أيضا الكرامية. طبعا الكرامية هذول الأتباع محمد بن كرام السجستاني، وعندنا النجارية اللي هني أتباع الحسين بن محمد النجار. فأما هؤلاء، انتبه، كرامية ونجارية، أما هؤلاء فقالوا أن الإيمان هو مجرد النطق. إذن الفرقة الأولى إيش قالوا؟ قالوا مجرد المعرفة في القلب. طيب الفرقة الثانية اللي هن الكرامية والنجارية إيش قالوا؟ قالوا الإيمان مجرد النطق بالتوحيد باللسان. فعندهم من نطق بالتوحيد فهو مؤمن كامل الإيمان في الآخرة وهو في الدنيا في الجنان. لذلك يشار إلى هؤلاء. طبعا قد يقول قائل، ويعني مرة من المرات لما تكلمت عن الكرامية وأيضا النجارية قال أحدهم: يا شيخ، فرق ولت ومضت، لماذا تتكلم عنها؟ الفرقة الأولى يعني مثلا الغسانية ولا الشيبية ولا النجارية، فعلا ولت ومضت، لأنها قالت مثلا القلب هو الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، المعرفة بالقلب فقط دون النطق باللسان. معك حق، هذول ولت ومضت. طيب الكرامية والنجارية كفرقة ولت ومضت، أما كفكر هذا ما يسمى بفكر العوام، لذلك هذا خطير جدا. يعني لاحظ مثلا، دون أن أذكر أسماء، هنا على هذا الموقع، على هذا الموقع مرة من المرات كنت أحاور أحد الناس، والله احترت بأمره، مرة يتكلم بقول الكرامي ومرة يتكلم بقول النجاري ومرة يتكلم بقول الغساني، احترت بأمره، لكن تبين معي أنه من الكرامية. لماذا؟ لأن الكرامية هو ما عرف عند أهل الفقه باسم مرجئة العامة، لأنهم من عوام المرجئة، لأنهم متوسطين في هذه المسألة، في مسألة الإرجاء. طبعا هي إرجاء وهذا أمر خطير جدا، لكن هؤلاء يسمون العامة، يعني عامة المرجئة اللي هم الكرامية. لماذا؟ لأنه يقال بأنهم أثبتوا ما في القلب وأضافوا له ما في اللسان، لذلك قالوا بأن الإيمان هو النطق بالتوحيد، لذلك من نطق التوحيد عندهم هذا مسلم. الآن أدعياء السلفية، لذلك أكرر وأقول بأن هؤلاء وهذه الفرقة الكرامية انقضت كمسمى، لكنها موجودة كواقع عملي. الآن حتى أدعياء السلفية من المزابلة لما تناقشهم تجد أنه كرامي. إيش يقول لك؟ يقول لك: لماذا تكفر الحاكم الذي يقول لا إله إلا الله؟ يعني أنت كرامي، الذي يقول باللسان التوحيد فهذا مسلم، هذا من أهل الجنة. لذلك يجب وينبغي أن نتعلم. أما الأشاعرة فاعتمدوا على عدة أقوال. قول أبو الحسن الأشعري قبل أن يتوب، ولكن مؤخرا أي في الأزمنة المتأخرة زادوا على الطين بلة، إذ أنهم أخذوا بقول الماتريدية، يعني أخذوا بقول الماتريدي. ما هو؟ أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وهذا قول أتباع الجهم، هذا قول أتباع الجهم. يعني أنت ما تقول أن الإيمان هو التصديق في القلب. هنا نقول طيب هو موافق لقول الجهمية، لكن لماذا أخف من قول الجهمية؟ الجهمية أي أتباع الجهم بن صفوان وأتباع غيلان قالوا بأنه المعرفة بالقلب، وحتى أنهم لم يشترطوا التصديق، فقط قالوا المعرفة بالقلب. طيب الأشاعرة قالوا بقول الماتريدي فأضافوا التصديق، يعني هم جهمية ولكن عكيوت. لذلك الفرق بينهم وبين المرجئة المحضة، إذن الفرقة الأولى قلنا سميناها المرجئة المحضة، الفرقة الثانية اللي هي الكرامية اسمها عوام المرجئة، الفرقة الثالثة اللي هي الأشاعرة التي عملت بقول الماتريدي هؤلاء الفرق بينهم وبين المرجئة المحضة فقط أنهم أضافوا التصديق على الإقرار، يعني إقرار بالقلب وتصديق، لذلك الإيمان عندهم التصديق والإقرار. أما الجهمية الإيمان عندهم الإقرار والمعرفة. لذلك أيضا في منهم من ضمن الأشاعرة، قلت لك بأن الأغلب وخصوصا في من المئة السادسة وما فوق اعتمدوا على قول الماتريدي وأصبحوا والعياذ بالله بعيدين كل البعد عن أهل السنة والجماعة، لكن أيضا منهم أشعرية عملوا بقول أبو الحسن الأشعري قبل توبته بأن الإيمان هو الإقرار باللسان، أي بمعنى أن الإقرار باللسان عندهم زائد وليس بأصل. لذلك أبو منصور الماتريدي هو الذي قال بذلك، يعني أضاف أن النطق الإقرار يجب أن يكون باللسان، لكن إيش قال؟ هذا ركن زائد ما هو أصل. بيبقى في عنا من المرجئة مرجئة الفقهاء الذين عملوا بقول أبو حنيفة النعمان، إذ أن الإيمان عندهم هو الإقرار والتصديق، الإقرار والتصديق. طيب شو الفرق ما بين مرجئة الفقهاء والمرجئة المحضة ومرجئة الكرامي وغيرهم؟ لماذا السلف كفروا المرجئة المحضة والمرجئة ولم يكفروا مرجئة الفقهاء؟ إيش الفرق؟ الفرق أنه بقول مرجئة الفقهاء أنهم أضافوا عمل، لكن ليس العمل الكامل. نحن أهل السنة والجماعة إيش قلنا؟ قلنا القول قولان والعمل عملان. مرجئة الفقهاء قالوا بأن القول قولان لأنه عندهم التصديق والإقرار، إذا معنى ذلك القول قولان، يعني قول القلب وقول اللسان. أما بالنسبة للعمل فعندهم أضافوا عمل القلب، يعني أضافوا عملا واحدا. إذن الإيمان صار عندهم من ثلاثة وليس من أربعة، عند أهل السنة والجماعة من أربعة، قولان وعملان. أما عندهم من ثلاثة، يعني قول لسان وعمل لسان وقول قلب. أما عمل الجوارح، لأنه العمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح، أما عمل الجوارح فلم يأتوا به، لأنهم قالوا أن الإيمان هو الإقرار والتصديق. وسبحان الله أيضا اختلوا في مسألة أخرى، ألا وهي عدم الزيادة والنقصان من جهة الإيمان، ولكن هنالك زيادة ونقصان من جهة اليقين والتصديق. لذلك يفرق ما بين مرجئة الفقهاء والمرجئة المحضة. إذن الذي قال بذلك أيضا أبو منصور الماتريدي، يعني كما أوضحت منذ قليل، وبعض الأشاعرة ذهبوا إلى هذا القول. أيضا عندنا مثلا عدة فرق، لكن أكتفي بهذه الفرق التي بينت لك رعاك الله التفريق بينها والخلل في مفهوم الإيمان. إذن معناها عندنا، أكرر لمن دخل جديد، عندنا مرجئة محضة، فهؤلاء قالوا بأن الإيمان هو المعرفة وبالقلب فقط. وبالنسبة للكفر معنى ذلك، إذا قال واحد إنه الإيمان هو المعرفة، إذن معنى ذلك الكفر هو الجهل، يعني أن تجهل الله فقط، هذا هو الكفر عندهم، ما في كفر غيره. يعني إذا جحدت، إذا استحليت، إذا أنكرت، إذا توليت، إذا أعرضت، هذا ما عندهم كفر، لأنه أصلا الإيمان عندهم هو المعرفة، وبالتالي الجهل هو الكفر فقط، يعني أن تجهل أن هنالك الله سبحانه وتعالى. هذه الفرقة الأولى اللي هي المرجئة المحضة. أيضا كما بينت لك عندنا الكرامية اللي منسميهم عوام المرجئة، فهؤلاء قالوا بأن الإيمان هو إقرار باللسان، يعني زادوا على أولئك بأنه إقرار باللسان. وعندنا الأشاعرة والماتوريدية الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق بالجنان، التصديق بالجنان. لكن قلت لك بأن الأشاعرة ليس كلهم واحد، إذ أن منهم من يقول التصديق بالجنان ومنهم من أضاف التصديق والإقرار بالجنان. وعندنا مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان، وعندنا المرجئة الأشد خطر. المرجئة الأشد خطر، وانتبه أقول أشد خطر لا أقول أشد كفر. الأشد كفر هم المرجئة المحضة، المرجئة المحضة هؤلاء أشد كفر، أتباع الجهمي والغيلانية والغسانية وغيرهم. لكن الأشد خطر هم مرجئة هذا العصر من أدعياء السلفية، هؤلاء أشد خطر، أشد خطر من الأشاعرة، أشد خطر من مرجئة الفقهاء، أشد خطر من الماتريدية، أشد خطر من الكرامية، أشد خطر من الجهمية. طيب لماذا أشد خطر مع أن أشد الكفر عند الجهمية؟ طيب لماذا عند أدعياء السلفية أشد الخطر؟ هؤلاء يقولون بأن الإيمان معتقد وقول وعمل، ويقعد يفصل، يقعد يفصل يقول لك والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، وبيقعد ينظر وبيقعد يكتب كتب. لكن وين خطورته؟ خطورته لما قالوا بأن الأعمال شرط كمال. طيب لماذا أخطر من الجهمية؟ لأن الجهمية مفتضحين، أمرهم مفضوح، ما نخاف منهم، ما نخاف على شباب الأمة منهم. لكن أدعياء السلفية نخاف على شباب الأمة منهم. طبعا عندما أقول أدعياء السلفية في زمانك يعني أخص منهم، أخص منهم إخوان جد ياثة والمزابل الملاعين. طبعا هنالك بعض أدعياء السلفية لم يقولوا بهذا القول، لكن أنا أتكلم فقط عن من يقول هذا القول من أدعياء السلفية، المزابل الملاعين، وليس كلهم، حتى لا يأتي أحد ويقول بأنك قلت بأن المزابل كلهم يقولون ذلك، لا، لكن كثير منهم يقول ذلك. والذي لا يقول ذلك، يعني الذي لا يقول بأن العمل شرط كمال، لا يقول ذلك، لكنه ينزل وفق هذا المبدأ، ينزل يعني ما بتكفر الطاغوت، بتقول له الطاغوت تولى، الطاغوت أعرض، الطاغوت فعل كذا فعل كذا فعل كذا، يعتبر الإيمان شرط كمال، مع أنه لا يقول الإيمان شرط كمال، لكن بدي يعتمد، بيقول شيخ الألباني قال كذا، شيخ فلان قال كذا، شيخ علان قال كذا. لذلك أنا أقول هؤلاء أشد خطر. هلا أشد كفر الجهمية، لكن هؤلاء أشد خطر، لأنه خطرهم على العوام، خطرهم على الناس، إذ أنهم يسمعون منهم أقوال السلف. هذه هي الطامة، هذه هي الخطورة، يعني يلبسون لباس السلف فيعلقون كفرهم وزندقتهم برقاب السلف. يقول لك أحمد بن حنبل قال كذا، أحمد بن حنبل ما يكفر المأمون، أحمد بن حنبل ما فعل كذا، كلها شبه شبه شبه. لذلك من خلف هذا الاعتقاد الفاسد في الإيمان اللي ذكرته أنا منذ قليل، قلت لك عندنا الجهمية المحضة، وعندنا عوام المرجئة، وعندنا الأشاعرة والمتردية، وعندنا مرجئة الفقهاء، وعندنا المرجئة المعاصرة من أدعياء السلفية. كل هذا الفساد في مفهوم الإيمان أدى إلى فساد في معاني الأسماء والأحكام. ما يطلق اسم الكفر بحجج كثيرة سأبينها في دروسنا السابقة إن أحيانا الله. أنا تقصدت يا أخوة أن أتكلم بالدرس وأنهيه بصيغة، ثم بعد ذلك تكلمت بصيغة أخرى، لأنه موضوع حقيقة الإيمان أطلنا فيه كثيرا، يعني خلال 26 درس على ما أذكر، يعني تقريبا 30 ساعة. فما حبيت أنه يكون شرحي لحقيقة الإيمان بهذه الطريقة موجود ضمن الدرس، إنما فقط للإخوة حتى يفهموا السبب الرئيسي بالخلل عند الفرق الضالة في مسائل التكفير ومسائل إطلاق الأسماء والتفسيق والتبديع وما شابه ذلك. طبعا هنالك أمور سأوضحها لاحقا تتعلق بباب الأسماء والصفات، عفوا بباب الأسماء والأحكام، لكن كل شيء بإذن الله تعالى في وقته وفي مكانه المناسب بإذن الله تعالى، لأنه أنا